في العاشرة صباحا يتوافد الخدم على النادي، تتصاعد جلبتهم، تحيات وصياح وذندنة وضحكات صاخبة، ينتابهم مرح جامح، ربما لأنهم يبدأون يوما جديدا أو لأنهم يكونون على راحتهم بلا رقيب ولا زبائن. يصعدون إلى الفستيير فوق السطح، يخلعون ملابسهم ويرتدون ثياب التنظيف، جلابيب قديمة يرفعون أطرافها ويربطونها على وسطهم فتنكشف ملابسهم الداخلية، اللباس الطويل والصدرية، ينتشرون في كل اتجاه حاملين أدواتهم، مقشات ومماسح وزعافات وسوائل تنظيف متنوعة. يبدأون التنظيف من أعلى المبنى ثم ينزلون طابقا طابقا، يتحركون بنشاط في إيقاع جماعي منتظم كأنهم يؤدون رقصة نوبية، يرفع أحدهم صوته بالغناء أو يروي أحدهم نكتة بصوت عال فيضجون بالضحك، وبالرغم من ذلك لا يتوقفون عن العمل. يجمعون أعقاب السجائر والسيجار في أكياس قمامة ويزيلون عشرات البقع من على المقاعد والموائد والأرض والحوائط، كل بقعة لها طريقة. البقع على السجاجيد تزول بسائل التنظيف، المفارش المتسخة تجمع وترسل إلى المغسلة، بينما المفارش المحترقة بأعقاب السجائر يتم إلقاؤها في المهملات. أحيانا يجدون بقايا قيء من زبون أفرط في الشراب، يلقون عليها نشارة خشب كثيفة ثم يكنسونها، وبعد ذلك يغسلون مكانها بالماء الساخن والصابون والفينيك. يفتش الخدم بعناية في كل مكان كأنهم فرقة متخصصة لكسح الألغام. كثيرا ما يعثرون على أشياء ثمينة نسيها السكارى، ولعة ذهبية أو فردة حلق من الماس، وأحيانا محفظة بأكملها، يسلمونها فورا إلى مكتب المستر رايت مدير النادي. هذه الأمانة ليست أخلاقية تماما، وإنما مباعثها الخوف. كثيرون منهم لو استطاعوا أن يسرقوا ويفلتوا من العقاب لما ترددوا لحظة. يستغرق تنظيف النادي ما يقرب من ساعتين، بعد ذلك يصعد الخدم إلى السطح جميعا، يستحمون واحدا تلو الآخر، ثم يرتدون قفاطين الخدمة النظيفة المكوية ويستلمون مهام العمل كل في موقعه. البار أو المطعم أو صالة القمار، يفتح النادي أبوابه في الواحدة ظهرا، تنتهي الوردية الأولى للخدم الساعة 8 مساء، وتستمر الوردية الثانية حتى ينصرف آخر الزبائن قبيل الفجر. العمل في نادي السيارات شاق، يعود منه الخدم مرهقين، لكنهم برغم ذلك لا يعودون إلى بيوتهم مباشرة، لابد أن يقضوا وقتا في مقهى الفردوس. مزايا مقهى الفردوس عديدة، إنه قريب من النادي وفسيح يتسع لهم جميعا، كما أنه مفتوح على مدى 24 ساعة. إقبال الخدم عليه جعله يشتهر باسم قهوة السفرجية، هذه التسمية اعتبرها عبد الباسط صاحب المقهى مشينة، وبذل مجهودا كبيرا ليتخلص منها. كان يحسن استقبال الزبائن العاديين من غير خدم النادي، ويدعوهم أحيانا إلى مشروبات مجانية ليشجعهم على الحضور. طبع باسم مقهى الفردوس إمساكيات لرمضان ونتائج للعام الجديد وتهاني لعيدي الأضحى والفطر، ووزعها على سكان المنطقة. وأخيرا أمر بصنع لافتة كبيرة مضيئة كلفته مبلغا كبيرا، مكتوب عليها مقهى الفردوس، وعلقها فوق الباب، على أن كل هذه الجهود ذهبت عبثا، لأن تسمية قهوة السفرجية انتشرت واستقرت في أذهان الجميع، حتى استسلم صاحب المقهى في النهاية وكف عن الاعتراض. الجلوس إلى المقهى متعة عظيمة لا يستطيع الخدم الاستغناء عنها، يشربون المشروبات الساخنة والباردة، ويدخنون النرجيلة، ويلعبون الشطرنج والدومينو والورق. لأول وهلة ينظر بعضهم إلى بعض في الملابس العادية فيحسون ببعض الاستغراب، كأنهم ممثلون خلعوا لتوهم ثياب التمثيل ليستأنفوا حياتهم العادية بعيدا عن خشبة المسرح. شيئا فشيئا يألفون حالتهم الجديدة، وينطلقون فيحكون آخر الأخبار، ويثرثرون ويغنون ويطلقون الضحكات العالية، ويتناقشون بحماس زائد في موضوعات لا تستحق، بل إنهم على سبيل التسلية يفتعلون أحيانا مشدات استعراضية تنتهي كلها إلى الصلح. ثمة رغبة عميقة تلح عليهم ليؤكدوا أنهم مثل بقية الناس، بمقدورهم أن يمارسوا حياة طبيعية بعيدا عن قفاطين الخدمة. يجلسون إلى المائدة ويأمرون القهوجية بإحضار الطلبات، فيستمتعون بتحولهم من خدم إلى زبائن. الآن يتلقى شخص آخر منهم الأوامر وينفذها تماما كما يتلقونهم الأوامر من أعضاء النادي. بعض الخدم يتعاملون مع جرسونات المقهى باحترام ويتغاضون عن أخطائهم، وبعضهم يتعسفون مع كل من يخدمهم ويوبخونه بشدة إذا ارتكب أقل خطأ. أحيانا بشكل غامض يدب النفور بين بعض الخدم وجرسونات المقهى، نفور الطبيعة الواحدة، ذلك التوتر التلقائي الكاره الذي ينشأ بين امرأتين جميلتين أو نجمين سينمائيين تصادف وجودهما في نفس المكان. بالرغم من اندماج الخدم في دور الزبائن، فإن شيئا ما يظل يميزهم عن الرواد العاديين، شيء ما خافت كامن في مشيتهم وجلستهم وأصواتهم وضحكاتهم، طبع ما خفيض ضئيل كأنه خاتم الإذعان قد انطبع عليهم من أثر الخدمة فلا سبيل لمحوه أبدا مهما فعلوا. في حوالي الثالثة بعد الظهر وصل بحر البارمان إلى القهوة، تقدم وهو يوزع تحياته على الجالسين حتى وصل إلى المائدة المنزوية في أقصى المقهى بجوار النافذة. هنا يجلس رؤساء الخدم، ركاب الطباخ والمتر شاكر ويوسف طربوش مسؤول القمار. نهضوا جميعا مرحبين، فصافحهم بحر واحدا واحدا وجلس بجوارهم. أخبرهم بحر بما حدث بالأمس من الكو. فكر ركاب الطباخ قليلا ثم قال: لماذا رفض الكو أن يأخذ منك البونص؟ أجاب بحر بهدوء: بالتأكيد أو الزيادة. وقعت الكلمة عليهم كالصاعقة، ساد صمت عميق، ثم هتف ركابي: زيادة في البونص؟ هو الكو ناوي يأخذ قوت عيالنا؟ الشيف ركابي جاوز 50، قصير وبدين، أصلع تماما باستثناء شعيرات قليلة متناثرة على مؤخرة رأسه الكبير. له كرش ضخمة وحاجبان ثقيلان، شعرهما غزير أشعث يكاد يخفي عينيه، مسطول دائما لأن الحشيش في اعتقاده يزيل التعب ويشحذ الحواس وينشط خياله، فيبتكر أنواعا من الأطباق لم يفكر فيها أحد من قبل. كما أنه عندما يضع الطعام على طرف لسانه ليضبط الملح والبهارات يتمكن بفضل الحشيش من تذوق أدق التفاصيل. ركابي طباخ ماهر لكنه أناني، لا يبوح إلا بقواعد الطبخ العامة التي يعرفها الجميع. أما الوصفات المهمة، الأسرار التي تمنح الأطباق النكهة والمذاق، فهو يخفيها تماما عن مساعديه. يجهز ركاب الخلطات المهمة في بيته ثم يحضرها في برطمانات مغلقة، وإذا اضطر إلى إعداد خلطة مهمة في المطبخ فإنه يأمر مساعديه جميعا بالخروج لئلا يلتقط أحدهم سر الصنعة. المساعد الذي يتلكأ في الخروج يلكزه ركابي بقوة مستعملا قبضته المستديرة ذات الأصابع المنتفخة ويصيح: اخرج يا روح أمك، أنا فحدت في الصخر لغاية ما تعلمت، عاوزني أعطيك الصنعة على الجاهز. لا يوجد في هذا العالم ما يثير خجل ركابي، شعاره الوقاحة الكاملة، يصيح ويزجر ويشتم ويشخر ويهز جسده البدين ويحرك أصابعه في إشارات بذيئة كأنما يزهو بتخلصه نهائيا من الحياء. في وقاحة ركابي شيء ما حانق موتور، في بذاءته مرارة وتشفن، كأنه يستمتع عندما يصدم الآخرين بكلامه الفاحش، أو كأنه يقول: لم تكن حياتي سهلة، لم يعاملني أحد برقة، ولم يراعي أحد مشاعري، لم ألقى في حياتي إلا القسوة والمهانة، الآن حان دوري لكي أعامل الناس بنفس الطريقة التي عاملوني بها. شراسة ركابي جارحة لكنها هشة، يكفي أن يرد أحد عليه بعنف حتى يتراجع وينكمش، إنه وقح جبان لا يهجم إلا إذا أمن العقاب، وتكون أدنى مقاومة كفيلة بردعه، وهو في نفس الوقت خسيس لا يعرف كرم التسامح، إذا قدر على أعدائه ينكل بهم بلا رحمة. بعد أن ينتهي ركابي من عمله آخر الليل يرسل صينية معتبرة من الطعام هدية إلى بحر البارمان الذي سرعان ما يرد التحية بربع زجاجة ويسكي من البواقي. يلفها ركابي بعناية في عدة طبقات من ورق الجرائد ثم يضعها في كيس يتأبطه وهو يقول لمساعديه بمرح: السلام عليكم، اصبحوا على خير، أنا رايح أركب السفينة. السفينة هنا كناية عن زوجته. تعود ركابي أن يحكي لأصدقائه وزملائه أسرار حياته الزوجية واصفا بالتفاصيل مرات الجماع والأوضاع الجنسية التي يحبذها، لكنه في نفس الوقت لا يذكر اسم زوجته أبدا احتراما لها، فيرمز إليها بالسفينة أو الجماعة أو العيال. أعلن ركابي عن رفضه الصريح لزيادة البونص، فتشجع المتر شاكر وقال بطريقته الثعبانية الناعمة: كيف يريد الكو أن ندفع زيادة؟ حاجة غريبة فعلا. المتر شاكر جاوز 60 بعامين، يضرب به المثل في الخداع والمناورة، أستاذ في تأليف الأكاذيب، تخصصه الدقيق واصطياد أموال الزبائن، يتفنن في احترامهم وتبجيلهم حتى تنهار مقاومتهم وينفحونه بقشيشا كبيرا. ما إن يهل عضو النادي من بعيد حتى يهرع نحوه المتر شاكر ينحني ويلهج بعبارات التحية والتمجيد، ويستفسر عن صحته ويسأل عن أولاده الذين يحفظ أسماءهم عن ظهر قلب. ينجح شاكر دائما في إقناع الزبون بأهميته في المكان، وإذا كان الزبون يصطحب معه امرأة فإن شاكر بعد أن يقدم وصلة ترحيب مطولة ينحني على المرأة ويقول بصوت خفيض: عارفة يا ست هانم، أنا أخدم كل أعضاء النادي، دي شغلتي، إنما ربنا يعلم سعادة البيك أحسن الأعضاء عندنا وأعز الناس على قلبي. بعد ذلك هل يمكن لهذا الزبون إلا أن ينفحه بقشيشا كبيرة؟ إن تملق المتر شاكر زائف ومكشوف، لكنه له تأثير السحر على أعضاء النادي. يتمتع شاكر بشعبية كاسحة حتى أن أعضاء كثيرين قبل أن يحجزوا مائدة عشاء في النادي يتأكدون أولا من وجود المتر شاكر، لأنه في رأيهم الضمان الأكيد لجودة الخدمة. المتر شاكر شريك عمل ورفيق سلاح للطباخ ركابي، لا يستغني أحدهما عن الآخر، يلتقيان أكثر من مرة يوميا للتشاور وتبادل الأفكار، يتفاهمان ويعملان بتناغم وانسجام كأنهما يجدفان في مركب واحد أو يعزفان على آلتين مختلفتين لحنا موسيقيا واحدا، يتقاسمان الإتاوات التي يفرضانها على محلات الخضر والفاكهة والجزارة والدجاج مقابل شراء احتياجات النادي منهم، يستعملان نظاما دقيقا للتلاعب في فواتير المطعم، وأحيانا إذا كان الجو رائقا باتفاق خاص مع المحاسب مرقص يخصصان ساعة أو اثنتين من عمل المطعم لحسابهما فيحققان أرباحا كبيرة. ركابي وشاكر لا يتورعان عن فعل أي شيء من أجل النقود، إنهما لصان كبيران لكنهما مبدعان، أفكارهما خلاقة وحلولهما مبتكرة، لا تقف أمامهما مشكلة. إذا كانت هناك أصناف من الطعام مركونة في المطبخ فإنهما يتخلصان منها بعملية اسمها غسيل الثلاجات. يعلن المتر شاكر عن بوفيه مفتوح للأعضاء، ويستعمل ركابي كل فنه ليضع الأطعمة القديمة في أطباق جديدة شهية. أما إذا كان هناك صنف من الطعام قد بدأ يفسد، الجمبري مثلا، فإن ركاب الطباخ يقوم بتقشيره ويصنع منه أطباق بني، ثم يخبر المتر شاكر الذي يهز رأسه متفهما وينتظر حتى يأتي أحد الزبائن ويسأله: شاكر، ماذا تقترح علي على العشاء اليوم؟ هذا السؤال لا يحقق فائدة عملية، لكنه يضفي على الزبون أبهة وأناقة. الزبون الذي يوجه هذا السؤال يريد أن يؤكد لنفسه ولمن حوله أنه شخصية مهمة، وأن المتر شاكر يدين له بالولاء لدرجة أنه سينصحه بأنواع الطعام الجيدة ويحذره من الرديئة. كل ذلك يفهمه المتر شاكر، لذلك فهو ينحني على هذا النوع من الزبائن ويهمس بلهجة من يدلي بسر خطير: يا سعادة البيك، الجمبري البني ممتاز، لكن يا خسارة الكمية قليلة. هنا يسأله الزبون بقلق مصطنع مترف: معقول الجمبري خلص؟ لا يمكن يخلص قبل ما سيادتك تذوقه يا سعادة البيه. يبدو الامتنان على الزبون ويحس بأنه يتمتع بمكانة خاصة فيطلب الجمبري. وعندما يأتي الجرسونات بالأطباق يقدم المتر شاكر بنفسه طبق الجمبري البني ثم يهمس: ربنا سامحني، كذبت على الزبائن وقلت إن الجمبري البني خلص، أردت أن أحتفظ به لأفضل أعضاء النادي. هكذا ضرب المتر شاكر عصفورين بحجر واحد، يتخلص من الجمبري الذي أوشك على الفساد ويؤمل لنفسه بقشيشا جيدا. بجوار المتر شاكر جلس يوسف طربوش الذي أدرك أن عليه أن يتكلم فقال: صلوا على حضرة النبي الكريم. ارتفعت أصواتهم بالصلاة والسلام على الرسول الكريم، واستطرد يوسف قائلا: الزيادة في البونص ظلم، والظلم حرام لأن الله يأمرنا بالعدل. الحاج يوسف طربوش في 65 عصبي، لا يتوقف جسده النحيل عن الحركة والاهتزاز مما يمنع الطربوش من الاستقرار على رأسه، الأمر الذي أثار سخرية زملائه في أول عمله بالنادي فأطلقوا عليه لقب يوسف طربوش. عمل يوسف في صالة القمار منذ إنشائها وتدرج حتى أصبح أقدم الخدم فيها، ثم تغيرت حياته تماما لما بدأ جلالة الملك يسهر في النادي. لاحظ جلالته أن وجود يوسف طربوش بجواره يجلب له الحظ السعيد في القمار. مرة بعد أخرى ترسخت الفكرة في ذهن مولانا، لدرجة أنه كثيرا ما يصيح بالفرنسية وهو ينهمك في اللعب: جو، إياك أن تتحرك من جواري. عندئذ ينحني يوسف طربوش في تبجيل وقلبه يكاد يقفز من السعادة. في كل مرة كان الملك يكسب كان يزيح بعض الفيشات بالعصا الطويلة ويقول: هذا من أجل جو. يكاد طربوش أن يسجد احتراما للملك المفدى، ثم يتناول الفيشات ويظل قابضا عليها ولا يضعها في جيبه أبدا، حيث إن وضع يده في جيبه فعل قبيح لا يجوز أبدا أن يفعله أمام مولانا. في اليوم التالي يذهب يوسف طربوش إلى مرقص المحاسب ويستبدل الفيشات أموالا حقيقية. حتى في الحالات النادرة التي خسر فيها الملك كان جلالته يتناول عصا المائدة وينحي بعض الفيشات من شريكه الفائز ليمنحها ليوسف، وهكذا تدفقت الأموال عليه ببطء أولا ثم انهمرت كالسيل، فتغيرت حياته من النقيض إلى النقيض. أصبح يوسف طربوش ثريا، أبقى على أم العيال النوبية العجفاء المجهدة، لكنه تزوج عليها أرملة بيضاء جميلة من المنصورة تصغره بربع قرن، عادت إليه شهيته للجنس الحلال. ثم شيد في بلدته بالنوبة بيتا كبيرا بحديقة، واشترى عمارة من 3 طوابق في عبدين صارت تدير عليه دخلا شهريا معتبرا. ابتسمت له الحياة وحققت له أكثر مما تمنى: الرضا السامي والرزق الوفير والصحة والأملاك. ولكن متى اكتملت السعادة؟ وقع يوسف طربوش في فخ الهواجس الدينية، وشيئا فشيئا باخت فرحته وسيطر عليه إحساس عميق بالذنب. إنه يرتكب معصية كبرى ستلقي به حتما في نار جهنم. الرزق الذي يعيش منه وينفق منه على زوجتيه وأولاده مال حرام بإجماع الفقهاء، هل يتقبل ربنا سبحانه وتعالى صلاته وصيامه وهو يعيش من دخل القمار؟ إنه يتقدم في السن وقد يموت في أي لحظة بلا تمهيد أو إنذار كما يحدث لملايين البشر. يدخل فراشه وينام فلا يصحو، ماذا يصنع حينئذ وماذا يقول لله سبحانه وتعالى يوم العرض العظيم؟ دار يوسف طربوش على المشايخ الكبار وسألهم عن حالته فتلقى إجابات مختلفة. شيخ نصحه بأن يترك عمله في صالة القمار فورا ويتصدق بكل أمواله على أن يبقي ما يكفيه فقط لإطعام أولاده حتى يجد عملا آخر حلال. شيء آخر أفتى بضرورة ترك عمله في القمار على أن يحتفظ بمدخراته ويطهرها بأداء الزكاة. شيخ ثالث طمأنه قائلا: ما دمت لم تجد عملا آخر حلالا يدر عليك نفس الدخل فلا بأس من عملك في القمار، لأنه شرعا في حكم المضطر. ضاق يوسف بتضارب آراء المشايخ وأحس بأنه ضائع وتعيس، فذهب لأداء الحج. بكى طويلا أمام الكعبة ودعا الله أن يوفقه إلى الطريق الصحيح. لما عاد من الحج أحس بسكينة عجيبة واهتدى إلى الحل. لم يترك العمل في صالة القمار ولم يتخلص من ثروته، لكنه أقام مسجدا ودارا لرعاية الأيتام في بلدته، وبدأ في إعالة عدد كبير من الأسر الفقيرة. في أول كل شهر يضع المال بأسمائهم في ظروف مغلقة ويتركها مع موظف الاستقبال في النادي. هكذا تخلص من إحساسه بالذنب. إن الله يعلم أنه لم يختر عمله في القمار، كما أن سنه المتقدمة وصحته المعتلة لا تسمحان له بالبحث عن عمل آخر. الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ولو أنه قبض روحه الآن فكل هؤلاء الفقراء الذين يعولهم سيشفعون له. بعد عودته من الحج عكف يوسف طربوش على قراءة كتب الدين، وبعد مفاوضات معقدة مع الكو ومستر رايت انتزع موافقتهما على تخصيص ركن من السطح بجوار الفستيير كمصلى للخدم في غير أوقات العمل. بفضل تدينه اكتسب يوسف طربوش مكانة بين الخدم، وإن كانوا لا يثقون به تماما لأنه في النهاية أحد الرؤساء الذين يدعمون الكو ضدهم. كما أن التناقض بين تدينه البالغ وعمله في صالة القمار كان يهز مصداقيته إلى حد كبير. ما إن أعلن الحاج يوسف طربوش اعتراضه على زيادة البونص حتى انطلقت موجة جديدة من الاعتراضات. قال المتر شاكر: ده خراب بيوت، ربنا ما يرضهوش الظلم ده. انفعل ركاب الطباخ وأشار بإصبعه في حركة بذيئة، ثم أطلق من حنجرته شخرة عالية أضافت إلى جسده الضخم طابعا حيوانيا. صح يا أخوانا، شأنا ورزق عيالنا كيف نفرط فيه؟ علي الحرام من دفع مليم زيادة للكو. كان بحر يستمع إليهم صامتا وهو يدخن الشيشة، وفجأة صاح ركابي في وجهه: مالك يا بحر، هادي ولا على بالك، انت مش خايف على رزقك؟ ابتسم بحر وقال: يا ركابي، انتوا عمالين تزيدوا وتعيدوا وانا مش بحب كتر الكلام. صح ركابي: طيب لما انت معلم وفهيم قلنا نعمل ايه؟ اما ترفضوا الزيادة واما تدفعوا تسكتوا. صحوا معترضين، فاعتدل بحر على المقعد ووضع المبسم جانبا، ثم تطلع اليهم وقال: يعني انتم رافضين الزيادة؟ اختلطت اصواتهم لتؤكد الرفض. عندئذ نهض بحر وقال بنبرة عادية: طيب أنا هروح أقول للكو. صاح ركابي: انتظر يا بحر دقيقة واحدة. تجاهله بحر واستدار ليخرج من المقهى، فصاح الثلاثة يستبقونه. هرع ركابي خلفه وأمسك ذراعه ليمنعه من الانصراف. كان البرمان بحر يفهم زملائه جيدا ويدرك أن غضبهم ليس سوى كلام تنفيس فضفضة لن ينعكس أبدا على تصرفاتهم، بل إنهم في أوج غضبهم كانوا يضبطون نبرتهم بحيث لا يسمعهم بقية الخدم في المقهى لئلا ينقل أحدهم للكو ما يقال فتكون الطامة الكبرى. هذه الشجاعة المزيفة كانت تستفز بحر وتدفعه إلى احتقارهم. أهم على حقيقتهم؟ ركاب الطباخ والمتر شاكر ويوسف طربوش الذين هاجوا وماجوا حتى يخيل لمن يراهم أنهم لو وجدوا الكو أمامهم في تلك اللحظة لأوسعوه ضربا. ما إن هددهم بحر بإخبار الكو حتى تحولوا إلى فئران مذعورة، كادوا يتوسلون إليه حتى لا يبلغ الكو بما قالوه. تطلع إليهم باحتقار وقال: إذا كنتم جدعان روحوا للكو ووجهوه. لاذوا بالصمت، وكرر بحر البارمان سؤاله: تقدروا؟ ما نقدرش. هكذا تمت مشاكر بانكسار. عندئذ قال بحر: خلاص يبقى تسكتوا وتروحوا تحبوا على يد الكو وتدفعوا الزيادة. في اليوم ذاته قبيل منتصف الليل اصطف رؤساء الخدم الأربعة أمام مكتب الكو الذي كان كعادته يدخن سيجاره الفاخر وفي يده أوراق يطالعها. تطلع إليهم متسائلا، فتنحنح المتر شاكر وانحنى وقال: يا جناب الكو، جنابك صاحب الفضل علينا، جبتنا من الصعيد وفتحت بيوتنا وخلتنا بني آدمين. تطلع إليه الكو وقد بدأ تعبير وجهه المتسائل يتحول إلى ما يشبه الضجر. تقدم المتر شاكر خطوة إلى الأمام، ثم استجمع شجاعته ووضع على المكتب مظروفا كبيرا تطل من فتحته الأوراق المالية. قال بصوت متهدج: فضلك خيرك يا جناب الكو، احنا زودنا البونص، ربنا يخليك ويحفظك، مهما عملنا لا يمكن نقضي جمايلك. نفث الكو من السيجار فصنع حول وجهه غمامة كثيفة، ثم عاد بظهره في المقعد وتطلع أمامه في الفراغ وكأنهم غير موجودين. كان بحر يتأمل ما يحدث في هدوء، أما زملاؤه الثلاثة فقد أفزعهم احتمال أن يرفض الكو البونص الجديد. لو رفض هذه المرة سيغرقون في بحر الظلمات، يستحيل أن يدفعوا أكثر من ذلك، ربما ما يغضب الكو سبب آخر غير البونص. أسوأ ما يمكن حدوثه أن يغضب الكو بغير أن يعرف السبب. انحنى المترو شاكر من جديد ودفع الظرف بيده على زجاج المكتب كأنما يرجو الكو أن يقبله. مرت لحظات طويلة ثم أشاح الكو بوجهه قليلا فيما يشبه القرف وأشار إليهم بيده أن يخرجوا، كان معنى ذلك قبوله للبونص. خرجوا وهم يلهجون بالشكر، انتهت الأزمة على خير. هل ظلمهم الكو عندما أجبرهم على زيادة البونص؟ الكو يتابع رؤساء الخدم بدقة، فيض من المعلومات يتدفق إليه يوميا من جواسيسه المنتشرين في كل مكان، بناء على ذلك يجري حساباته ويقدر السرقات التي يقومون بها، ثم يفرض البونص بطريقة تجعله دائما شريكا في الأرباح وليس مجرد جامع ضرائب. زيادة البونص إذن محسوبة بدقة، والأهم من ذلك أنها لا ترتب أي استثناءات أو امتيازات. بعد كل بونص يقبضه الكو لابد أن يشن حملات تفتيشية يوبخ خلالها رؤساء الخدم بشدة ويضرب مرؤوسهم لأقل هفوة، حتى يفهم الجميع أن دفع البونص لا يعفي من الواجبات ولا يمنع المحاسبة. هكذا حكم الكو الخدم على مدى 20 عاما، عين يقظة، قبضة فولاذية، وسيطرة مطلقة، لكن لكل شيء إذا ما تم نقصانه. بدأ الأمر كأنه انحناء بسيط يكاد لا يلحظ في خط مشدود مستقيم. ذات صباح استدعى المستر رايت الكو إلى مكتبه. استأذن الكو في تأخير اللقاء لأنه لا يستطيع أن يغادر القصر قبل أن يشرف على شؤون مولانا الملك الذي يستيقظ بعد الظهر. ألح رايت على رؤية الكو مما أثار قلقه فذهب إليه. حياه رايت بطريقته العملية السريعة، أشعل غليونه ونفث سحابة كثيفة من الدخان المعطر ثم قال: اسمع، سيأتي إليك غدا ولد اسمه عبدون، خذه إلى المدرسة حتى يتعلم الخدمة، وبعد ذلك يشتغل معنا في النادي. كان ذلك أمرا، لم يكن هناك ما يناقش. انحنى الكو وقال بالفرنسية: تحت أمرك. صمت مستر رايت واستأنف القراءة إشارة إلى انتهاء المقابلة. سأله الكو إن كان يحتاج إلى أي خدمة أخرى، فهز رايت رأسه بالنفي دون أن يرفعها من فوق الكتاب. انصرف الكو وهو مندهش. جيمس رايت المدير الإنجليزي الذي يتعامل مع المصريين جميعا كأنهم ذباب مقزز يتوسط بنفسه لتعيين صفر جي. كلف الكو عيونه المنتشرة بمتابعة هذه القصة، وبعد ساعات قليلة جاءه الخبر. عبدون ابن بواب مدرسة الليسيه حيث تعمل أوديت فيتال عشيقة رايت. ابتسم الكو وهمس لنفسه ساخرا بالفرنسية: فتش عن المرأة. في اليوم التالي جاء عبدون للقاء الكو، شاب أسمر ممشوق القوام، طويل مهذب، له عينان واسعتان عسليتان وابتسامة جميلة تكشف عن أسنان ناصعة متلألئة. كان وسيما لدرجة أن الكو أحس بتوتر مساعده حميد وهو يقف بجواره إلى المكتب. تطلع الكو إلى عبدون بوجه متجهم ونظرة باردة وقال: وساطة المستر رايت لا ترد، لكن العمل في نادي السيارات أمنية آلاف البشر، اجتهد حتى نقبلك. سأبذل كل جهدي. ستدخل أولا إلى المدرسة لنرى مدى استعدادك للخدمة. ابتسم عبدون وقال: بإذن الله أكون عند حسن ظنك. بدا عبدون مهذبا، لكنه مع ذلك ترك في نفس الكو إحساسا غير مريح. بعد 60 عاما عاشها في هذه الدنيا ومئات الخدم الذين تعامل معهم، من الصعب أن يخطئ الكو في تقويم خادم. هذا الولد ذكي ويتصرف بأدب ويبدو نشيطا، لكنه لديه شيئا ما خارج السياق. وتر النافرة، نغمة النشاز. أحكم الكور رقابة على عبدون، فاكتشف أنه منضبط إلى أقصى درجة، لم يرتكب مخالفة واحدة. تعلم عبدون بسرعة واجتاز الاختبارات بنجاح، بل إنه لم يقع حتى في أخطاء البداية المعتادة. وبعد شهرين فقط صار يؤدي تحية التمني بطريقة بارعة، ذكرت الكو بشبابه. كل ذلك كان يفترض أن يجعل الكو راضيا عن عبدون، لكنه ظل متوجسا. وبعد تفكير قال لنفسه: أنا لا أرتاح لهذا الولد، ولن أشغل نفسي بالبحث عن الأسباب. أراد الكو أن يورط عبدون في مشكلات تؤدي إلى طرده، فعينه مساعد بارمان. العمل في البار بالنسبة لخادم المبتدئ مخاطرة كبرى، أهم الشخصيات في مصر تتردد على البار، والغلطة الواحدة معهم مصيبة. كما أن العمل مع السكارى أصلا صعب، لأن الخمر تزيد من حدة انفعالاتهم وتجعلهم أقرب إلى الاستفزاز والغضب. مرت أسابيع ولم يسمع الكو أي مشكلة عن عبدون، ولما سأل بحر البارمان أثنى على عبدون. اندهش الكو، لأن بحر مزهو بنفسه ونادرا ما يرضى عن مساعديه، لأن أداءهم دائما أقل من توقعاته. ظل وجود عبدون يزعج الكو، كأنه حصاة محشورة في حذائه، لا يستطيع إخراجها ولا يتحمل ضغطها على قدمه. قرر أن يشن هجوما استباقيا، فذهب إلى المستر رايت ووقف أمامه متظاهرا بالتردد والحيرة. سأله رايت فأجاب الكو بتلعثم، كأنه يسعى إلى تجميل الحقيقة: مستر رايت، أرجو ألا تغضب مني. ماذا تريد؟ الولد عبدون يرتكب أخطاء كثيرة، شيئا فشيئا سيتعلم. هكذا أجاب رايت بدون تفكير. تنهد الكو وقال: حاولت كثيرا أن أعلمه، لكنه للأسف لا يستجيب. ما هدفك من هذا الكلام؟ أصبح الكو أمام المرمى، فقرر أن يسدد. تمتم بصوت خافت: بصراحة الولد عبدون لا يصلح للخدمة، أستطيع أن أجد له عملا خارج النادي يكسب منه جيدا. هز رايت رأسه وقال: عبدون سيظل معنا في النادي. حاول الكو أن يعترض، لكن مستر رايت أضاف بلهجة حاسمة: لا أريد أن أسمع كلمة في هذا الموضوع. تطلع الكو إلى مستر رايت كأنه لا يصدق، ثم انحنى واستدار لينصرف. بعض الأشياء تبدو طبيعية في الحياة إلى درجة يصعب معها أن نتخيل متى بدأت. هكذا الصداقة الوطيدة التي تجمع بين الشابين الرائعين محمود ابن الحاج عبد العزيز همام وفوزي ابن عم علي حمامة. يا الله، إن كل شيء في هذا العالم يؤلف بينهما. السن، إذ يكبر محمود صديقه فوزي ببضعة أشهر فقط. الجيرة، إذ يسكنان ذات البيت في شارع السد الجواني. والدراسة، إذ إنهما تلميذان في الصف الثالث بمدرسة علي عبد اللطيف الإعدادية. الأهم من كل ذلك أن نظرتهما إلى الحياة متطابقة. فوزي ومحمود مقتنعان تماما بسخافة المواد الدراسية جميعا. كثيرا ما يعبران عن سخطهما، فيقول فوزي لصديقه مستنكرا: تقدر تقولي ما فائدة كل هذه المعلومات السقيمة التي يحشرونها بالعافية في عقولنا؟ عندئذ يرد محمود: أهي بلاوي عما لا تتحدث على دماغنا. يتزايد غضب فوزي فيسأل بانفعال: نفسي حد يقولي فائدة التفاضل والتكامل، إذا كانت هذه المعادلات المعقدة لا تساعدنا على الحساب فلماذا ندرسها من الأساس؟ هنا يتنهد محمود ويتخذ وجهه تعابير الصابر على المصيبة ويقول بصوت هادئ: التفاضل بالرغم من رزلته يعتبر رحمة بالنسبة للجغرافيا، خرائط ومحاصيل وأمطار، يا ساتر يا رب. نفسي أعرف لماذا يريدوننا أن نحفظ أنواع المحاصيل في جزيرة سنطرة؟ نحن نعيش في مصر ولن نذهب إلى سنطرة أبداً. إن المدرسة في نظر الصديقين ليست إلا مكانا لتعذيب التلاميذ لا أكثر ولا أقل. من قال إن النجاح في الدراسة يؤدي بالضرورة إلى النجاح في الحياة؟ كثير من الأثرياء الناجحين في حياتهم لم يدخلوا المدرسة قط، وبالمقابل كثيرين أنفقوا سنوات طويلة في التعليم وبعد ذلك فشلوا في العثور على وظيفة، بالإضافة إلى احتقارهم للتعليم. يتقاسم الصديقان أربع هوايات محببة. أولا التزويغ من المدرسة، وقد ابتكرا في ذلك حيلا متعددة، بدءا من القفز من فوق السور وحتى رشوة عم شاذلي البواب بالسجائر حتى يفتح لهما الباب بعد الحصة الأولى. ثانيا لعب كرة القدم في المثلث، وهي قطعة أرض فضاء مواجهة لمطحن الرمال في السيدة زينب. ثالثا التعرف إلى البنات والخروج معهن واقتناس الأحضان والقبلات منهن. ورابعا تنمية عضلات الجسم باستمرار للحصول على مظهر رياضي جذاب. هذه الحياة الحقيقية الحلوة بعيدا عن غباوة المدرسة وكآبتها. لا زال فوزي يتذكر بداية صداقته بمحمود. كان مزوغا من المدرسة كالعادة، وذهب ليلعب الكرة في المثلث، ألقى بكتبه على الأرض وانهمك في تقسيمة سريعة بغرض التسخين قبل المباراة. وفجأة ظهر محمود بلونه الأسود الأبنوسي وجسده الممشوق مفتول العضلات. لعب الصديقان كرة القدم لأول مرة معا، وإثر تمريرات محكمة من فوزي سجل محمود هدفين من أربعة أهداف نظيفة في مرمى الخصوم. بعد المباراة أثناء الاحتفال بالنصر وقف الجميع يشربون كازوزة مثلجة على حساب الفريق المهزوم، بينما محمود يرشف باستمتاع من زجاجة السينالكو برتقال ويتطلع إليها بين الحين والحين بنظرة راضية شبه ممتنة، وهو يتمنى في أعماقه ألا ينتهي مذاقها اللذيذ من فمه أبدا. اقترب منه فوزي وحياه ثم عرفه بنفسه. تصفح بقوة وتبادلا نظرات متمهلة متفحصة كأنهما حيوانان يتشمم بعضهما بعضا بغرض التعارف. ثم هتف فوزي بحماس: برافو يا كابتن محمود، عملت ماتش كبير، انت مدفعجي شطك سم. ربنا خليك يا كابتن فوزي، أشكرك. اقترب فوزي أكثر من محمود وراح يتطلع إلى جسده الرياضي وقال: باين عليك شغال كمال أجسام تمام. على أدي. مد فوزي يده وتحسس عضلات محمود المفتولة وقال بإعجاب: عضلة الشولدر عندك حلوة وعضلة التريبس متينة، اجتهدت واشتغلت عليهم كتير، ربنا يعلم. يا أخي أنا حاولت كتير في كمال الأجسام بدون نتيجة، كل مرة أتعب وأسيب التمرين. اكتسب وجه محمود تعبيرا جادا مخلصا وعرض المساعدة على فوزي. في نفس اليوم زار فوزي محمود لأول مرة في بيته، وبعد أن سلم على أم سعيد والدته وقبل يدها أخذه محمود إلى حجرته في أقصى الشقة الفسيحة، حيث أعطاه الدرس الأول في كيفية بناء العضلات بطريقة سليمة. أخرج محمود من تحت السرير أوزان دامبلز 2.5 كيلو وأدى بهم بعض التمارين طالبا من فوزي أن يعيدها وراءه، ثم هبط على الأرض وزحف تحت السرير ثم اختفى تماما، ولم يلبث أن ظهر وهو يجر جسما غريبا لم ير فوزي مثله قط، عصا خشبية غليظة من النوع الذي يستعمل في غلي الغسيل، ومثبت في طرفيها علبتان متماثلتان مكتوب عليهما سمنة سلطان الأصلي. ظهرت الدهشة على فوزي فأطلق محمود ضحكة خفيفة وقال: أصل التقل حديد غالي، أنا عملت التقل بنفسي ودايما أتمرن عليه. إزاي؟ بسيطة، تجيب عصا غسيل سميكة وطويلة وعلبتين سمنة فاضيين وتملاهم اسمنت طري وتسيبه ينشف ويعملوا تقل حلو قوي. بص. اتخذ محمود وضع الاستعداد، طمخ يده في بودرة التلك الموضوعة في إناء مستدير تحت السرير، ثم وقف وقدماه متلاصقتان وظهره مستقيم وأخذ عدة أنفاس عميقة، وفي حركة مفاجئة انحنى وأمسك بالاختراع من منتصفه. ظل منحنيا لحظات ليستجمع تركيزه ويشحد إرادته، ثم صاح عاليا: يا قوة الله، أنا محسوبك يا أم العواجز. ورفع الثقل مرة واحدة خطف واحتفظ به مرفوعا في الهواء لحظات، وقد اكفهر وجهه وتقلصت عضلات ذراعيه ورقبته بشدة. صفق فوزي وصاح بحماس: حلاوتك يا معلم محمود يا جامد. في نشوة النصر ألقى محمود بالثقل على الأرض فأصدر ضجة كبرى جاءت بأم سعيد على عجل تستطلع الأمر. كانت هذه فرصة لكي يطلب منها محمود كوبين من الشاي بالنعناع مع ما تيسر من الأرائيش والجبنة القديمة. تعهد محمود بتدريب فوزي مرتين على الأقل في الأسبوع على كمال الأجسام، وسرعان ما ظهر أثر التمرين الصحيح المنتظم على فوزي، فتضخمت ذراعاه واشتدت عضلات بطنه. صار الصديقان لا يفترقان، يفعلان كل شيء معا. يلتقيان في الصباح أمام باب المدرسة، يزوغان ويتوجهان إلى مقهى بعيد آمن، يحتسيان الشاي باللبن ويدخنان المعسل، ثم يفكران كيف يقضيان النهار. هل يذهبان إلى السينما لمشاهدة فيلم جديد؟ أم يركبان الترام إلى حديقة الحيوان حيث يتعرفان على بنات المدارس؟ أم يكتفيان بلعب الكرة في المثلث؟ وقد ألح الصديقان على الأهل حتى يسمح لهما بالاستذكار معا. وافقت عائشة فورا، لكن أم سعيد رفضت وقالت لمحمود: يا ولدي، الواحد يذكر مع الشاطرين ويتعلم منهم، انت جايب لفوز الصائد تذكر معاه، انتم الاثنين أخيا من بعض. لكن محمود لم يستسلم، ظل يلح على أمه حتى لانت وأذعنت. عندئذ بدأ الصديقان يستذكران معا كل مساء، كانا يستعدان لجلسات المذاكرة كأنهما ذاهبان إلى حفل في الأوبرا. حمام ساخن طويل وحلاقة الذقن بعناية، ثم تنعيمها ورشها باللوسيون المرطب، ثم بريانتين على الشعر قبل تصفيفه، وملابس أنيقة وعطور فواحة. كل هذه الاستعدادات كانت تستغرق وقتا بطبيعة الحال. بعد ذلك يلتقي الصديقان فيرحب بعضهم ببعض بحرارة، كأنهما يلتقيان بعد سفر طويل. وأخيرا يبدأان في إعداد مسرح العمليات للمذاكرة، يتأكدان أولا من نظافة الأرضية، يفحصانها بعناية، ولو وجد عليها ذرة تراب فإنهما يكنسان الحجرة كلها. بعد ذلك يرفعان الغطاء النظيف المكوي المبسوط على المكتب، ويتفقدان الزجاج أسفله ليتأكدا أنه خال من البقع. قد يسأل سائل: ما الخطورة التي تسببها بعض ذرات التراب على أرض الحجرة أو بقعة صغيرة على زجاج المكتب إذا كان المفرش يغطيه بالكامل؟ ثم ما علاقة كل ذلك بالمذاكرة؟ الحق أن التغاضي عن هذه الأشياء الصغيرة لا يتفق مع مبدأ الصديقين في الحياة، ولذلك فهما قد ينفقان ساعة كاملة في تنظيف الحجرة والتأكد من أن كل شيء لامع ومصقول. بعد ذلك يجلس أحدهما في مواجهة الآخر، يفتحان الكتب ويشرعان في الاستذكار بهمة، ولكن بعد دقائق عادة ما يهتف محمود بزهق: يا ساتر، الألم الرصاص سنه تخين بيشخبط. هنا يتوقف فوزي فورا عن القراءة ويتناول القلم من صديقه ليتفقد حجم المشكلة، ثم يبتسم قائلا: ولا يهمك يا معلم، أنا أضبط لك السن. يبدأ فوزي في بري القلم. قد يظن بعض الناس أن بري الأقلام الرصاص مسألة هينة أو عشوائية، ما أبعد ذلك عن الحقيقة. إن بري القلم الرصاص والوصول بسنه إلى المقاس المطلوب عملية فنية دقيقة تحتاج مع التركيز والخبرة إلى التوفيق. الدليل على ذلك أن فوزي حمامة بالرغم من خبرته العريضة في بري الأقلام كثيرا ما يخطئ، فيدير القلم في فتحة البراية أكثر مما يجب، حركة هينة واحدة زائدة ويقع في المحظور، تصدر عن القلم تكة خافتة تنبئ بانكسار السن. ويبدأ فوزي في بري القلم من جديد بينما محمود يبري قلما آخر. هكذا يجتهد الصديقان في بري الأقلام حتى يفلحا أخيرا في تكوين ذخيرة كافية من الأقلام المبرية المنضبطة. بعد إنجاز هذه المهمة التي تستغرق وقتا طويلا بالطبع، يستأنفان الاستذكار، ولكن سواء كانا موجودين في بيت محمود أو فوزي لابد للمضيف من أن يسأل الضيف ماذا يحب أن يأكل أو يشرب، هكذا تقضي أصول الضيافة. عادة ما تكون الطلبات مركبة ومتخصصة، سندوتشات جبنة بالطماطم مثلا في خبز ساخن محمص، أو طبق فول مدمس مهروس بالزبد مع التحبيشة، أو طبق بيض مقلي عيون مع الفلفل والكمون. يقب ذلك أكواب من الشاي بالنعناع أو السحلب اللذيذ أو الحلبة المعروفة عالميا بقيمتها الغذائية الممتازة. ينهض المضيف لإعداد الطعام بنفسه، ومن باب اللياقة يصحبه الضيف حتى يسليه وهو يعمل في المطبخ، وهكذا دواليك. بين بري الأقلام وتلميع الزجاج وإعداد الطعام والتهامه واقتراح بعض التمارين المبتكرة لتقوية عضلات الكتف والوركين، تمضي أمسيات الاستذكار بين الصديقين. ولا عجب إذن أنهما عندما تظهر النتيجة قد رسبا في الإعدادية للمرة الثانية على التوالي. لم يحزن الصديقان كثيرا لرسوبهما الذي كان في الحقيقة عادلا ومتوقعا، لكنهما انشغلا بالعواقب، فقد منع الأهل المصروف عنهما عدة أسابيع، لكنهما لحسن الحظ كانا قد ادخرا مبلغا للطوارئ عاشا عليه حتى انقضت المحنة. هذا الشتاء بينما يعيد الصديقان الإعدادية للمرة الثالثة، بدأ في تنفيذ فكرة جديدة رائعة. يلتقيان في الصباح الباكر فيشربان على الريق كوبين كبيرين من السمن البلدي، ثم يفطران بشراسة، يلتهمان عدة أطباق من الفول والبيض والكبدة المقلية لكي يحصلا على الطاقة اللازمة. بعد ذلك ينزل الصديقان إلى الشارع في عز البرد، وقد ارتدى كل واحد منهما قميص نصف كم وفتح أزراره العلوية. يتعمدان أن يمرا بثيابهما الخفيفة أمام مدرسة هدى شعراوي الثانوية للبنات، إن منظرهما بعضلاتهما المفتولة وقميصهما المفتوحين وشعر صدرهما الغزير الأسود الكثيف كالأدغال، وهذه نعمة أخرى كبرى حباهما الله بها، يثير فضول البنات الملتحفات في البلوفرات من فرط البرد، فيتقافزن ويصوصن كالعصافير، ثم يتساقطن عليهما كما الفراشات على مصدر الضوء. تنفعل واحدة من التلميذات فتسأل بصوت مرتفع: يا خبر، لابسين نص كم في عز البرد؟ عندئذ يلتفت إليها فوزي ويقول: عادي. عندئذ تصيح البنت: عادي إزاي، الدنيا برد جدا. هنا يعلق فوزي بهدوء وزهو كاملين: الحمد لله، ربنا ادانا صحة زيادة. هذه الجولات الصباحية الاستعراضية أدت إلى تعارفهما إلى بنتين جميلتين، نوال وثريا. كان الخروج معهما من أجمل الأوقات، وقد استطاعا أن يقتنسا منهما قبلات دافئة رائعة أثناء الحفلة الصباحية في المقعد الخلفي أعلى قاعة سينما الشرق. هكذا تمضي حياة الصديقين بانسجام كامل، والحق أنهما يثبتان صحة الفلسفة القديمة التي تؤكد أن سعادة الإنسان تنبع من داخله. إنهما يتمتعان بنوع راسخ نادر من راحة البال لا يعكر صفوهما أي شيء مهما بلغت خطورته في نظر الآخرين. إنهما مرتاحان دائما لأن أولوياتهما في الحياة مختلفة عن بقية الناس. إن عدم استجابة عضلة واحدة للتمرين أو تخلف بنت عن موعدها مع أحدهما أمام السينما أو هزيمة فريقهما في كرة القدم في المثلث أو ظهور بعض الفسافيس جمع فسفوسة على بشرة أحدهما، كل هذه مشكلات جوهرية يأخذانها بجدية كاملة ويهتمان بها أكثر بكثير من اهتمامهما بنتائجهما في المدرسة. هذا الأسبوع جاء فوزي العقل المدبر للثنائي وقال لصديقه: محمود، فاكر رهان الكشري؟ كانا بين الحين والحين يترهنان على من يأكل أكثر من أطباق الكشري. يذهبان إلى مطعم الكشري في شارع الترام، هناك يتنافسان في الأكل، يلتهمان الطبق وراء الطبق حتى يستسلم أحدهما ويعلن أنه عاجز عن أكل المزيد. عندئذ يتم إعلان الفائز ويتكفل الخاسر بدفع الحساب مع الرهان المالي المتفق عليه. ابتسم محمود وقال: طبعا فاكر رهان الكشري، آخر حلاوة. عارف الولد صدق الزلباني؟ طبعا عارفه. كان الزلباني زميلهما في مدرسة علي عبد اللطيف الإعدادية، لكنه نجح والتحق بالإبراهيمية الثانوية. استطرد فوزي: أنا اتفقت مع صدق الزلباني يوم الجمعة إن شاء الله بعد الصلاة، نروح إحنا التلاتة على مطعم الكشري ونتراهن من يأكل أكتر، الخسران يدفع الحساب كله وجنيه لكل واحد، إيه رأيك؟ فكرة حلوة؟ كان انهمار المعلومات بهذه السرعة مشكلة حقيقية بالنسبة لمحمود الذي يفهم ببطء. تجمدت على وجهه الأسود ابتسامة ودية صارت بلا معنى، وتطلع مستفهما إلى فوزي الذي بدأ يشرح له الخطة على مهل. صدقي ابن محمد الزلباني صاحب مصنع الحلاوة الطحينية الشهير، وعنده فلوس كتير أكتر من الهم على القلب. سوف يهزم الصديقان صدق الزلباني في أكل الكشري، مما يضمن لهما أكلا طيبا وجنيها كاملا لكل واحد منهما. فهم محمود أخيرا وانفرجت أساريره وقال: عفارم عليك يا معلم فوزي. جاء يوم الجمعة فأدى المتراهنون الثلاثة الصلاة في مسجد السيدة زينب، ثم توجهوا بعد ذلك إلى مطعم الكشري الذي كان صاحبه الحاج صبحي بناء على اتفاق مسبق مع فوزي قد عد لهما ركنا مخصوصا بعيدا عن أعين الزبائن. تردد صدق الزلباني في اللحظة الأخيرة وهمس بصوت قلق: ما بلاش الرهان ده ونروح السينما أحسن. رد فوزي بخشونة: وكلام عيال، اتفقنا نتراهن يبقى لازم نتراهن، ولا أنت خايف تخسر؟ قضت الجملة الأخيرة على تردد الزلباني، واتخذ الفرسان الثلاثة مواقعهم حول المائدة. طلب فوزي من الجرسون أن يظل واقفا بجوارهم ليوافيهم بأطباق جديدة كلما فرغوا من القديمة. قال له بزهو قائد منتصر: اسمع يا أخ، معلمين الثلاثة اللي قاعدين قدامك دول جبابرة وحوش في الأكل، كل ما يخلص دور الكشري انزل باللي بعده، فهم؟ ما تعطلناش الله ليسيئك، وجب يا فوزي يا فندي. هكذا قال الجرسون باحترام، لكن فوزي ضحك ساخرا وقال: ربنا يستر عليك، شكلك صحتك على قدك، ونبى انا خايف تقع من طولك وانت بتخدم علينا. يلا يا سيدي ناولني الكشري ناول. حضرتكم تحبوا اطباق الكشري حجم وسط ولا حجم كبير؟ اطلق فوزي شخرة صغيرة علامة الاستهجان وقال: من امتى المعلمين بياكلوا اطباق وسط؟ عيب عليك يا جدع. اعتذر الجرسون عن خطئه الجسيم وهرع إلى المطبخ، وسرعان ما عاد بثلاثة أطباق كشري حجم كبير، وضعها على المائدة فتم التهامها في دقائق معدودة. وصح فوزي: هات غيره. جاء الدور الثاني من الأطباق، وأعقبه الدور الثالث ثم الرابع. في الدور الخامس توقع فوزي أن يعلن صدق الزلباني استسلامه، أو على الأقل يبدو عليه بعض التعب، لكن الزلباني ظل في كامل لياقته وأتى على طبقه بنفس السرعة. في الدور السادس أكمل فوزي طبقه بصعوبة ولمح على وجه محمود الإعياء، لكنه تطلع إلى صدق الزلباني فوجده يأكل بنهم، فأدرك أن المباراة لن تكون نزيهة. ساد الصمت بين الفرسان الثلاثة، وأراد فوزي أن يستغل الوقت لالتقاط أنفاسه، فطلب دور قماء من الجرسون، تعمد أن يشرب الماء على مهل حتى يستريح قليلا، لكن صدق الزلباني تجرع كوب الماء دفعة واحدة وتجشأ بقوة، ثم صاح في الجرسون: يا عم انت نمت، نزل الدور السابع بسرعة. مع الملاعق الأولى من الجولة السابعة بدأ بوضوح أن فوزي ومحمود متعثران، أخذا يأكلان ببطء ويزدردان الكشري بصعوبة. أما صدقي فكان يأكل الكشري ملعقة تلو الأخرى بيسر وتمكن، كأنه سمكة تعوم في الماء. ولما رأى فوزي ذلك اهتزت معنوياته وأحس بدوخة وضيق في التنفس، بالإضافة إلى انتفاخ بطنه بطريقة مؤلمة، وبدأ يفكر: ينهار اسود، الواد صدقي الزلباني طلع جامد، لو خسرت الرهان تبقى مصيبة، مفيش في جيبي إلا 10 ساغ. كان صوت عائشة عاليا مدويا لدرجة جعلت شتائمها تتردد في الشارع كأنما تبث من إذاعة داخلية. التقطها بوضوح الجيران والمارة والزبائن الساهرون في المقهى المواجه للبيت. هؤلاء جميعا استمتعوا بالمشاجرة. الوحيد الذي أحس بالحسرة سعيد همام، كان قد ارتدى قميصا أبيض وبنطلونا رصاصيا بعد أن حلق ذقنه وصفف شعره بعناية ورش حول رقبته وعلى يده عطر لافندر، ثم وقف خلف باب الشقة يتنصت وقد بدا تعبير قلق مشفق بدلا من التعبير غير المكترث شبه المستهجن الذي يبدو عادة على وجهه. ليس سعيد حاد الذكاء مثل صالحة، ولا موهوبا مثل كامل، لكنه أيضا ليس بطيء الفهم مثل محمود. إنه يتمتع بذهن يقظ مرتب، لكنه فقير الخيال، يتخيل بصعوبة بالغة كل ما هو خارج عن نطاق الحواس، لا يفهم أي شيء في الحياة ما لم يترجمه إلى رقم. سعيد يرى العالم في وضح النهار بلا ظلال غامضة ولا أبعاد خفية. الحياة في نظر سعيد ليست سوى مسابقة كبرى من أجل الثراء، كل الشعارات والعنتريات مجرد أوهام تعطل الإنسان عن السباق وقد تورثه البؤس، مثل ما حدث مع أبيه عبد العزيز همام الذي توهم أنه زعيم قبيلة وشيخ عرب، فبدد ثروته الطائلة على أقاربه، ثم اكتشف بعد ذلك أنهم أوغاد، ناكرو الجميل ليس لديهم أدنى استعداد لمساندته أو إنقاذه من الفقر. لو كان أبوه يحسب الحياة بشكل عملي لكان تجنب المحنة التي يعيشونها الآن. سعيد ناقم في أعماقه على أبيه لسوء تصرفه، ما يضاعف من غضبه على أبيه أنه في خضم الضائقة التي يعانون منها لا زال يستضيف الصعاليك من أهل دروة فوق السطح وينفق عليهم كأنه لم يتعلم من كل ما حدث. إنه تبذير أبيه هو الذي حرمه من التعليم الجامعي. صحيح أنه رسب مرتين ثم لم يحصل على مجموع يؤهله للدراسة الثانوية، ولكن لو كان أبوه ادخر ما ينفقه على أقاربه الجرابيع لأمكنه أن يدفع له مصروفات مدرسة ثانوية خاصة، فلأصبح جامعيا مثل أخيه الأصغر. بالرغم من إحساسه بالظلم إلا أنه استوعب الدرس، فصارت أهدافه محددة بدقة. إذا كانت الحياة سباقا فلابد أن يصل قبل غيره. إنه يسعى إلى تحقيق الأسباب حتى يحصل على النتائج. كل ما يفعله محسوب ومنضبط، بدءا من موس الحلاقة التي كلما استعملها سارع بتجفيفها وإدخالها في غطائها الورقي حتى يمنع عنها الصدأ ويستفيد منها لأطول فترة، إلى أحذيته التي لا ينام قبل أن يطمئن على دخولها في صناديقها كأنها أطفال يضعها في الفراش، إلى مدخراته التي لا يعرف بها مخلوق سواه. إحساس المتسابق لا يفارق سعيد ويجعله في حالة دائمة من حسابات الخسائر والأرباح. كثيرا ما يلتقي بشخص للمرة الأولى، وبعد التعارف والتحيات يسدد سعيد إليه نظرة متفحصة ثم يسأله: مرتبك كام؟ عادة ما يجيب الشخص تحت تأثير المفاجأة. عندئذ يعاجله سعيد بالسؤال الآخر: كم تدخر منه كل شهر؟ إن هذا السلوك الذي يفتقر تماما إلى اللياقة يمنحه متعة عظيمة، لأنه يقارن قدرته على التوفير بقدرة محدثه، وبالتالي يتمكن من تقويم أدائه. كل شيء في حياة سعيد يخضع لحسابات دقيقة ما عدا علاقته بثيئة. إن تعلقه بها لا يقاوم، لا يعود ذلك إلى حب رومانسي وإنما إلى جاذبية جسدية تجعله يطاردها بإلحاح بدون تفكير، كأنه فراشة تنجذب إلى مصدر الضوء. فيئة تتمتع بأنوثة طاغية، وكأن أنوثة أمها عائشة على فداحتها كانت تحمل بعض الشوائب فانتقلت عصارتها الصافية إلى فيئة. إذا كانت الطبيعة قد منحت المرأة أنوثتها لكي تجتذب الرجل كي يكون أسرة ويعمر الأرض، فإن الأنوثة الكامنة في فيئة بدون مبالغة تكفي لعدة نساء. كل حركة أو لفتة منها تحمل موجات أثيرية مشحونة بالغواية. تلك الأنوثة الفوارة الحراقة كثيرا ما تتحول إلى عبء عليها، كأنها حمل تنوء به أو كأنها نداء بلا مجيب. عندئذ تضطرب فيئة وتحس بالزهق والكآبة، ولا يخفف عنها إلا حمام ساخن منعش. الحمام بالنسبة إلى فيئة ليس مجرد غسيل لجسدها، إنه طقس احتفالي تحتفل فيه بجسدها تحت الماء الساخن، تهدهده وتفحصه، تتفقده جزءا جزءا وتراجع كل تفاصيله الصغيرة، أظافرها التي تعكف يوميا على تجذيبها وتنعيمها وطليها بالمونوكير حتى تحولت إلى تحفة صغيرة بديعة. جلدها البض الناعم، شعرها الأسود الفاحم، ووجهها الأبيض المشرب بالحمرة. إن جمال فيئة بالنسبة إليها ليس مجرد نعمة وإنما مشروع حياة. كما يهتم لاعب الكرة بلياقته وعازف الكمان بأصابعه والمغنية بصوتها، فإن جسد فيئة يعني لها الرأسمال والتحقق والمستقبل الآمن. بالرغم من إمساك أبيها الشديد في النفقات استطاعت فيئة أن تتحايل لتصنع ذخيرة التجميل الخاصة بها، بقايا من أشياء أمها وأشياء اشترتها من تخفيضات وهدايا من هنا وهناك، بالإضافة إلى مجلات تجميل قديمة اشترتها بثمن زهيد من عواد بائع الكتب القديمة في شارع الترام. من طباع فيئة الغريبة قدرتها الفائقة على التقمص، كأنها ممثلة موهوبة. إنها تندمج تماما في أي موقف، تتصنع شعورا ما وسرعان ما يتملكها فعلا. إذا تظاهرت بالحزن انهمرت دموعها، وإذا تظاهرت بالفرح تمتلكها بهجة صادقة. فيئة دائمة النقار مع أمها، ربما بسبب تشابه طبعهما. أحيانا تحدث بينهما اشتباكات شرسة، كأنهما حيوانان من نفس النوع يتنازعان على منطقة نفوذ. في نفس الوقت فإنهما تمتلكان قدرة مدهشة على الاتصال. تكفي نظرة واحدة من إحداهما لتفهم فيما تفكر الأخرى وماذا تريد أن تقول. ظل سعيد واقفا خلف الباب يتطلع من العين السحرية، وقد جف ريقه وتتابعت أنفاسه من فوط الانفعال. طبقا للاتفاق بينهما، بعد منتصف الليل بنصف ساعة ستحمل فيئة سلة الملابس الملونة المغسولة وتصعد فوق السطح. صعودها للسطح في تلك الساعة تصرف طبيعي، من السهل الدفاع عنه. ستقول إن مناشر البيت امتلأت عن آخرها، والملابس الملونة تفقد زهوتها بتأثير الشمس، فليس أمامها إذن إلا نشرها فوق السطح ليلا. سعيد الليلة منحوس. قبيل موعده مع فيئة اندلعت مشاجرة عنيفة بين أبويها، معنى ذلك أنه لن يرى فيئة. أحس بالتعاسة تسحق قلبه. لقد بدأ علاقته بها منذ 3 أشهر فقط، إلا أنها صارت ركنا أساسيا في حياته لا غنى عنه. إنه أشبه الآن بطفل استمع لتوه إلى قرار بالحرمان من فسحته الأسبوعية. اللحظات التي يقضيها مع فيئة استراحته الوحيدة من توتره الدائم. لا يتخيل حياته بدون أن يلتقي بها. في نهاية كل لقاء يتفقان على اللقاء القادم، ويظل هو يفكر فيه يترقبه. مع تفاقم المشاجرة صار حرمانه مؤكدا. لا يمكن أن تصعد إلى السطح بينما أبواها يتشاجران بهذه الضراوة. ماذا تنتظر يا سعيد؟ ادخل نام وعوضك على الله. إن وقوفه خلف الباب بلا جدوى، هل يدخل إلى حجرته وينام وينسى الموضوع برمته؟ لن يطاوعه قلبه ولن يواتيه النوم،